موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم ما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب المنة، شرح اعتقاد أهل السنة، وما زلنا مع الكلام عن فضل الأسماء والصفات. فضل الأسماء، وكنا قد وصلنا إلى التعبد لأسماء الله وصفاته، التعبد لأسماء الله وصفاته، بعدما تكلمنا عن تعريف الإحصاء للأسماء والصفات لأسماء الله عز وجل وصفاته، وبينا أن هذا الإحصاء يعني حفظها ومعرفة معانيها والتعبد لله عز وجل بها. يقول الخلاصة: فالتعبد لأسماء الله وصفاته على مرتبتين، تعبد بأسماء الله وصفاته على مرتبتين. الأولى شهود آثار الأسماء والصفات، شهود آثار الأسماء والصفات، أن يشاهد يطالع المرء بقلبه آثار أسماء الله عز وجل وصفاته في الكون، يطالع آثار رحمة الله عز وجل، الله الرحيم، فيطالع آثار رحمة الله عز وجل، آثار رحمة الله تبارك وتعالى، وكيف يلطف بعباده، وكيف يرحمهم، وآثار رحمته، كيف خلق 99 100 جزء من الرحمة، أنزل جزءا من هذه الرحمة و تجد عنده 99 جزءا من هذا الجزء تتراحم الخلائق، فيطالع من الجزء ده تتراحم، وهذه الرحمة المخلوقة ليست الرحمة اللي هي صفة الرب، تبه، رحمة لصفة الرب مش مخلوقة، صفات الله عز وجل غير مخلوقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فصفات الرب غير، المئة جزء ده الرحمة المخلوقة التي خلقها تبارك وتعالى، وليست هذه صفة الرحمة للرب. تبين هذا البعض يخطئ يظن أن الرحمة المخلوقة دي، لا، صفات الرب غير مخلوقة. طيب إذا كان هذه الرحمة المخلوقة والتي مئة جزء وأنزل الله منها جزءا واحدا، تبين معي جزءا من المئة، من هذا الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها خشية أن تصيب ولدها، هذا الجزء تنظر في رحمة الأم بأبنائها. طيب إذا كان ده أثار لجزء من 100 جزء من الرحمة، فما بالنا برحمة الرب بعباده تبارك وتعالى، فيطالع هذه الرحمة، رحمة الرب، يطالع أثار إنعام الله على خلقه تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وكيف أسبغ النعم ظاهرة وباطنة. يطالع يشهد، تبه معي، آثار، شهود آثار الأسماء والصفات، آثار الأسماء والصفات، هذا الشهود لآثار أسماء الله وصفاته من أعظم أنواع التعبد، لأنه يورث قلبك خشية وإنابة وحبا لله عز وجل. من الأسباب الجالبة لمحبة الله مطالعة معاني أسماء الله وصفاته، هذا سبب من الأسباب الجالبة للمحبة حينما تطالع آثار أسماء الله عز وجل تأتي أخبرت خلق أثرها للأسماء والصفات، فهذا من أعظم ما يتعبد به ومن أعظم ما يورث القلب خشية وإنابة وإقبالا على الله عز وجل. انظر طيب، وده باب طويل يعني لو ظلنا نتكلم هيأخذ مجال كبير. كذلك بلك أن يعامل كل اسم بمقتضاه من أفعال الإنسان نفسه. سيأتي بيان هذا في فصل التعبد، سيأتي تفصيل هذا في فصل التعبد بالأسماء الحسنى، سيارد تفصيل لنا لا نستعجله، ده فصل كامل في كيفية التعبد بأسماء الله عز وجل وصفاته. تلم معي وإزاي ما تتعامل. الرب اسمه العليم لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إزاي إنك أنت تتعامل بقى بمقتضى هذا الاسم فتعلم وتوقن، لأن الله عز وجل لا يخفى عليه من أمرك شيء، وأن السر عنده علانية، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا يخفى عليه من أمرك شيء. هذا المعنى حينما تستحضره في قلبك، أكان لك أن تعصي الله عز وجل؟ أن يراك الله تبارك وتعالى على مخالفة؟ أن يطلع منك على إضمار للسيئة والمعصية؟ أبدا، ستكون حريص جدا على طاعة الله عز وجل. واستقر هذا المعنى في قلبك سيجعلك في غاية الحرص على طاعة الله وعلى تعظيم أمر الله عز وجل. تطالع مختص البصير الذي يرى النملة السوداء صخرة الصماء في الليلة الظلماء لا تحجبه الحجب. هذا المعنى حينما يستقر في قلبك، أكان لك أن يراك الله حيث نهاك؟ محال، ستحرص على أن يراك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. ذلك يعني هذا الباب، باب التعبد لأسماء الله عز وجل وصفاته والعلم بها، هو الذي يجعل العبد يستقيم على الجادة، يتعامل مع الرب لا مع المخلوقين، مع الرب. يحرص دائما أن يري ربه منه ما يحبه، ما يحبه الله عز وجل. انتبه معي، أن يري ربه من نفسه خيرا، يحرص على هذا. لذلك دائما يتعامل بما يرضي، مش مسألة لا، مش قضية تتعامل مع الخالق فيظهر للناس ما يضمر وما يخفي، ويتعامل مع هؤلاء بوجه وهؤلاء بآخر، ويذهب يم ويروغ روغان الثعالب. مسكين هذا، أما تعلم يا مسكين أن الله مطلع عليك، وأن الله عز وجل يراك ويسمعك ويعلم سرك ونجواك، ولا يخفى عليه من أمرك شيء. انتبه معي، فكيف تجعل الرب أهون الناظرين إليك؟ انتبه، ودي الأزمة التي نعيشها، ودي أزمة الالتزام. لكي كثير قد يدعي وهو يراوغ، ده مسكين، ده لو درس الأسماء والصفات صح وتعلمها صح ووقرت معانيها في قلبه، والله ما كان هكذا، لكن له شأن آخر. تبيه، عشان كده بنقول هذا الباب في غاية الأهمية، وسيأتي فصل كامل نتكلم فيه ونحاول نزيد الأمر. نواصل. والفرق بين المسلمين واليهود والنصارى هو في الأسماء والصفات. بعد ما ذكرنا إن فضل الأسماء والصفات، وإن آيات الأسماء والصفات لها فضل بدليل حديث آية الكرسي وأصول قل هو الله واحد، ماشي، زي ما ذكرنا في المرة السابقة وغير ذلك من الأدلة، يكلمنا الآن عن يزيد الأمر بيانا، وإن إزاي إن يعني إن العلم بالأسماء والصفات هو الأصل، لأنه يترتب عليه معرفة الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته. وإذا ما عرفت ربك بأسمائه وصفاته عبدته، وأطعت واستقمت على الجادة. انتبه معي. فمن ضمن الأشياء أو المسائل أو الأدلة على فضل الأسماء والصفات، فضل العلم بها، تبع أن الفرق بين المسلمين واليهود والنصارى في الأسماء والصفات. كيف هذا؟ ها؟ تعالى تشوف كده. قال الله تعالى عنهم، أي عن اليهود، لقد سمع الله، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقال تعالى، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. بيرد على مين؟ يرد على مبين أن اليهود وصفوا الله بالنقائص، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. انظر، يصفون الرب بالفقر وهو الغني بذاته سبحانه. انتبه معي أن هذا، والرب هو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شامل. الله عز وجل يصفونه بالفقر وهو الغني، بل الخلق جميعا فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. انتبه معي، الرب هو الغني الحميد، الغني الحميد. الله عز وجل له الغنى التام من كل وجه، غني بذاته، غني عن العالمين تبارك وتعالى. والخلق لهم الفقر التام لله عز وجل، لا غنى للخلق عن الرب طرفة عين. الله هو الغني بذاته. وهؤلاء المجرمون لما وصفوا الرب، تبه ذلك سنكتب ما قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، نقول ذوقوا عذاب الحريق، اصطلوا النار خالدين فيها أبدا على جرأتكم على الرب عز وجل وتطولكم. فالله هو الغني بذاته. فالله بين لنا في القرآن أنهم وصفوا الرب بالنقص، تعالى الله عن ذلك. والرب جل وعلا موصوف بصفات الكمال والجلال من كل وجه والجمال، له المنتهى في الكمال، له المثل الأعلى أي الكمال المطلق من كل وجه. فانظر هذا الفقر. وقالوا كذلك إن الله خلق السماوات في ستة أيام ثم استراح، فوصفوا الرب بالتعب، تعالى الله عن ذلك. أن هذا، والرب عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيقول، وما مسنا من لغوب. طب ليه ستة أيام؟ لله حكمة بالغة، لو شاء أن يخلق السماوات والأرض في بكلمة كن لكان. فلو شاء أن لفعل، لكن له حكمة، له حكمة في ذلك، ولله الحكمة البالغة. تبه، لكنه تبارك وتعالى قادر على أن يخلق ما يشاء بكم فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تبه معي، فليس معنى هذا كما ادعى هؤلاء المجرمون تعالى الله عز وجل عن قولهم. يقول فقد قال هذا سبحانه للرد على من يقولون إن الله تعب من خلق السماوات واستراح في اليوم السابع. تبه، فاليهود والنصارى وصفوا الرب بالنقص، أشركوا في أسماء في صفاته وأسماء، فكفروا بالله العظيم وتوعدهم الله بالعذاب الأليم. أما أهل الإسلام فوصفوا الرب بالكمال كما وصف به نفسه، لأنه المستحق للكمال المطلق من كل وجه تبارك وتعالى. قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. تبه، الكفار نسبوا للرب عز وجل الفقر والتعب وغل اليدين كما ينسبون له العجز والجهل والمرض، تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. وقد دعوا الله وقاتلهم لقد جاءوا إفكا وزورا وكذبا، وهذا مذكور في توراتهم المحرفة التي حرفوها وكتبوها بأيديهم ليشتروا بهذا ثمنا قليلا. تبع معي، ففي توراتهم المحرفة أنه بينما الرب يطوف في الأرض إذ أمسك به يعقوب نبي الله يعقوب من حقه فصارعه فصرع. صرع الرب فصرع، انظر إلى هذا الكفر البواح والشرك الصراح والجرأة وسوء الأدب مع رب الأرض والسماء. تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا ولم يتركوا يصعد حتى أعطاه لقب إسرائيل. وفسروا هذا اللقب بإسرائيل يعني الذي صرع الرب، وكذبوا إسرائيل كما يقول الشوكاني. اتفقت كلمة العلماء على أن إسراء أي العبد، وإيل الله أي عبد الله، عبد الله فهو عبد الله ونبيه، والأنبياء جميعا عباد لله تبارك وتعالى، هم عباد الله فهو عبد الله. إسرائيل أي عبد الله، وهو إسحاق بن يعقوب، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم جميعا السلام، كريم بن الكريم، ابن الكريم، ابن الخليل. سيدنا يوسف عليه السلام قال صنع الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن خليل الله. انتبه، افتروا على الله وعلى الأنبياء والرسل ونسبوا إلى الرب عز وجل النقصة فكفروا بالله. كفرهم في الأصل في باب الأسماء والصفات، انظر كفرهم في الأصل في باب الأسماء والصفات. انتبه معي عشان تعلم أهمية هذا الباب في العقيدة، وأن الأصل ينبني عليه غيره، لأن معرفة الرب بأسمائه وصفاته. انتبه، وينسبون إليه أيضا الجهل، تعالى الله عن ذلك، فيزعمون أن آدم اختبأ منه بعد أن أكل من الشجرة. وهذا كله في كتبهم المحرفة التي كتبوها بأيديهم وغيروا فيها وبدلوا. فجعل الرب يبحث عنه، فقال يا آدم أين أنت؟ قال أنا ها هنا. فكلمه وقال لماذا أكلت من الشجرة؟ انظر إلى هذا الكذب. الرب الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الذي يعلم السر وأخفى تبارك وتعالى، والسر عنده علانية، الذي علم كل، أحاط بكل شيء علما، علم ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف، كل هذا علمه الرب تبارك وتعالى، أحاط بكل شيء علما. تنسبون له هذا، انظر، وكذلك ينسبون إليه المرض وأنه بعد أن أهلك الأرض بالطوفان. هذا كله في توراتهم وفي كتبهم المحرفة. حزن حزنا شديدا حتى رمضت عيناه وعادته الملائكة. ما هذا الكذب؟ ما هذا الكفر؟ ما هذا الشرك؟ تبه، الله عز وجل لا يعتريه نقص، الله عز وجل له الكمال المطلق تبارك وتعالى. حياته أكمل الحياة حيوان، فهي حياة أكمل الحيوات، فحياة لا يسبقها عدم، لا يلحقها فناء، لا يعتريها نقص. وكذلك سائر صفات الرب تبارك وتعالى، علمه لا يسبق جهل، لا يلحقه نسيان، وهو علم شامل تام. حتى الفلاسفة اللي قالوا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات كفروا بهذا، كان هذا مما كفرهم به العلماء، لأن الرب له العلم التام. وهكذا في سائر الصفات، الرب عز وجل موصوف بصفات الكمال والجلال، أعلى درجات الكمال التي لا يشارك فيها أحد ولا يشابه فيها أحد تبارك وتعالى. تبارك، وهذا يدلنا كلام ده لما نطالعه من عقائد اليهود والنصارى نعلم عظم عقيدة الإسلام وسمو عقيدة الإسلام. هذه العقيدة المباركة ليه؟ لأن عقيدة الأنبياء والرسل. ليه؟ لأن العقيدة التي لم تمتد لها يد التحريف. وحتى حينما انحرف أقوام عن الصراط المستقيم من أهل البدع والضلال فحادوا عن الحق الواجب للرب تبارك وتعالى وعطلوا أسماء الله وصفاته، تصدى لهم علماء الإسلام وأظهروا عوارهم وردوا عليهم وأبطلوا حججهم وأسقطوا كلامهم. انتبه معي، لم يتركوا. كل من انحرف حتى في أمة الإسلام تصدى له أهل العلم وفندوا شبهاتهم وأزهقوا باطلهم. انتبه، وبقي الحق ناصعا. اليوم النهارده لما نرى بعض أفراخ المبتدعة وأذنابهم ممن يروجون الانحرافات، الشرك تارة أو تعطيل الأسماء والصفات تارة أخرى، لا يقف أهل الحق مكتوف بل يردون عليه ويفندون باطله ويفندون شبهاته ويأتون عليها من الأساس. لماذا؟ لأن الكتاب الحق الذي أوحاه الله عز وجل وبه الهدى كله والسنة كذلك الشارحة للكتاب والمؤكدة والمبينة، هذا الوحي تكفل الله عز وجل بحفظه، فلم تمتد يد التحريف إليه كما حدث مع أصحاب الكتب السابقين. استحفظهم الله فلم يحفظوا الأمانة ولم يؤدوها وحرفوا. أما الكتاب بل والسنة، لأن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذكر يشمل القرآن والسنة لأن السنة بيان الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. ولذلك حفظ الله كتابه وصانا فلا يتغير في حرف، فهو محفوظ مصان. وحفظ الله السنة وقيض لها من العلماء الجهابذة من ذبوا عنها كل دخيل. انتبه معي. ولذلك لما يعني احد الوضاعين ابان خلافة هارون الرشيد وضع 4000 حديث يحل الحرام ويحرم الحلال، زنديق، واتى به هارون ليقتله فقول له دعني حتى ابين يعني تفسيرني ابين لكم اللي انا عملته. قال له ايه؟ ها؟ قال يغربلها ابن المبارك غربلة، مش مستنينك انت. في فطاحل من علماء السنة، فطاحل أفنوا أعماره في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيميزون بين الصحيح والضعيف والموضوع والمكذوب، يغربلونها يصفونها من كل دخيل. تدري ليه؟ لأن الله تكفل بحفظ دستور هذا الدين، الوحي المنزل أساس. ولذلك بقيت بفضل الله عز وجل هذه الأمة على الحق، طبعا مش كلها لأن الرسول أكبر صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة ستطرق على سنة الصحيح كلها في النار إلا واحدة، لكن بقيت الفرقة الناجية التي نجت من البدع في الدنيا ومن ثم من عذاب الله في الآخرة الناجية، والطائفة المنصورة منصورة بالحجة واللسان والسيف والسنة تدافع عن هذا الدين ظاهرين على من نواه أو خالفه حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. جعلنا الله وإياكم منهم الذين اعتصموا بالوحي المنزل واستمسكوا بالهدى بالكتاب والسنة، بقيت عقيدة هذه الأمة ناصعة واضحة، يصفون الرب بما يليق به بالكمال المطلق وينزهونه عن كل عيب ونقص. لماذا؟ لأنهم لزموا الوحي الذي أنزله الله على رسوله وفهموه بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، فكانوا على الحق المبين. ولذلك لما سئل الإمام أحمد وغيره والإمام الشافعي عن الطائفة المنصورة قالوا ما الحديث، والإمام الشافعي قال لما يكون الحديث أعلم غيره، قال الحديث، قال الحديث مين؟ مش بس المحدث، لا، قال الحديث الذين يعظمون الحديث، يعظمون النص، يعظمون نص القرآن ونص السنة، يأخذون دينهم من القرآن والسنة، يردون النزاع إلى القرآن والسنة، لا يقدمون على نص القرآن والسنة قولا أو فعلا أو ذوقا أو رأيا أو هوى. ولذا عصموا من الضلال، ماذا؟ عصموا من الضلال ليه؟ لأنهم لازموا مصدر الهدى ومنبع النور، وكل مسألة لم تشرق عليها كما يقول ابن القيم شمس الرسالة فألقي في بحر الظلمات، لم يقم عليها الدليل والقرآن والسنة فلا. ولذلك عقيدته قائمة على الوحيين لا على الآراء والأهواء زي المتكلمين، ولا على الأذواق والإلهامات الشيطانية والخزعبلات كما هو شأن الشيعة والصوفية، لا، إنما دول على المنهج، على الحق، على الصراط المستقيم، الكتاب والسنة. انظر إلى الحق. عشان كده بفضل الله تبارك وتعالى كانت العقيدة الناصعة الصافية التي لزموها. يقول ماشي، وهذا يدلنا على سمو العقيدة الإسلامية، وأنها بحمد الله أنقى عقيدة في الوجود على الإطلاق طبعا، لأن دي عقيدة الحق، ودي اللي تعبد رب العالمين بها خلقه. عشان كده لما نيجي نجيب السؤال لماذا عقيدة السلف، ليه عقيدة السلف التي نعتقدها، ليه عقيدة السلف التي ندعو الناس إليها، ليه عقيدة السلف التي ندافع عنها، ليه؟ أولا لأن هذه العقيدة هي الحق دون ما سواه، لأنها انبنت على نصوص الوحيين، وهذا هو الحق ولا حق سواه. تبقى معي. ثانيا عقيدة الأنبياء والرسل، ثالثا عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم جميعا على هذه العقيدة. تبقى رابعا ان دي العقيدة اللي بتورث القلب خشية، طمأنينة، يقين، بخلاف العقائد الأخرى، عقائد المنحرفة، عقائد المتكلمين أورثت أصحابها شكا وزيغا وضلالا وحيرة، وحيرة، وده هم قالوا بألسنتهم، بألسنتهم. تمام معي؟ وانتهى أمرهم أو أمر بعضهم إلى أن يعترف بذلك، يعترف بهذا كما قال الرازي والجويني وغيره وغيره. ووضحوا هذا، نهاية إقدام العقول عقال، عقال عق تأييد ضياع، وآخر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه أن قيل وقال، هذا الذي احنا عملناه. ثم قال ده في آخر الحياة بعد، ومين من أكابر المتكلمين، أكابرهم، فلا يقول لك كده نهاية إقدام العقول عقال وآخر سعي العالمين ضلال اللي هو مكانوا عليه. ثم يقول لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا وما رأيت مثل طريقة القرآن. اقرأ إن شئت في الإثبات الرحمن على العرش استوى وفي النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم يقول ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. طب احنا نجرب لا ما العقل من الطعظة لغيره. احنا نلزم بفضل الله الكتاب والسنة والوحي المنجد مش محتاجين حد يجرب ولا حد يقول انه جرب وراح وجاه. احنا اخبرنا ربنا ان هذا هو الحق ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها. ممكن بقى واحد متحفظ يقول لي طب شريعة يا شيخ عن الفقه. لا يا حبيبي شريعة في القرآن لازم نفهم لغة القرآن زي ما قلنا المكروه في لغة القرآن كل ذكر سيء وعند ربك مكروه يعني الحرام زي ما شمع. طب معي فعند الشريعة الدين كله اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده من العلماء من صنف كتبا في العقائد باسم الشريعة كالإمام الأجري رحمه الله. شريعة للأجري ايه؟ عقيدة. شريعة زي السنة طريقة سنة لابن أبي عاصم تبع معي ولعبد الله بن أحمد بن حنبل ودي كتب الآثار. لما عندي العقائد لما تيجي تدرسها في كتب زي كده وكتب شيخ الإسلام وشرح الطحاوي وفي كتب باب الآثار يعني يجيب لك باب رؤية الله وأنه يرى تبارك وتعالى بلك بالاخر يجيب بقى ادله القران وجون يوميه النظر ربنا ناظره يخلص ادله القران ويدخل على ادله السنه خدت بالك لتثبت الرؤيه ثم اثار السلف. طيب باب لاثبات كلام الرب تبارك وتعالى انا اتكلم بما شاء وقت ما شاء يجيب الادله الايات ويجيب كده زي كتاب السنه لابن ابي عاصم الشريعه الازري توحيد ابن خزيمه السنه لعبد الله بن احمد بن حنبل كتاب اخبارك السنة لله لكائي وغير ذلك من الكتب. وده اللي احنا بنجمع في الدراسة دي نهاجمنا في دراسة العقيدة الدعوة المباركة تابع جمع بين الطريقتين نشرع بهذه الطريقة ويضاف لها وينبغي لطالب العلم نطالع الكتب الاخرى. ليه؟ لان انت الاثار الادلة هي الحجج بتاعتك هي البراهين. قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. البرهان الأدلة آيات الأحاديث تبع معي حجج دين قائم على الوحيين قائم على الوحيين كتاب الرسول. طيب ونحمد الله على ما أنعم به علينا. نعم والله والله من أعظم النعم التي ينبغي أن نشكر الرب عليها أن هدانا لهذا لهذه العقيدة المباركة وأن شرح صدورنا لها وأن علمنا إياها ولذلك يحرص على تعلمها ودراستها بالطريقة الصحيحة اللي تجعلك بفضل الله تنتفع بعلم العقيدة تصنع منك عبدا لله محققا للتوحيد معظما لشعائر الله وقافا عند حدود الله. وإلا ما انتفعتش بالعقيدة أصلا مش حفظ مسائل ثم تذهب ها تراوغ إما أنت ما انتفعتش أصلا بعلم العقيدة. يا حبيبي والله علم العقيدة يصنع منك شخص مختلف مستقيم منضبط خائف من ربه وحب له يرجوه انتبه يتقي الله في السر والعلن يقف عند حدود الله يعظم شعائره وشرائع وقاف ولذلك ينفع الله به وينتفع بالعقيدة. طيب يقول إلا فلا يلزمنا بفضله إلا أن نعتقد لله كل كمال وده الفرق. أما اليهود والنصارى فيلزمنا نعتقد وصدقه إيه؟ فلك أن يكونوا على دي أنواع المحالات والضلال لهم ظلوا على هذا الكفر. ده محال اللي انتم بتقولوه في حق الرب ده محال محال. وكان السبب في الإلحاد لأنه تناقض وأمر لا يليق بالرب، الرب الذي خلق السماوات والأرض القاهر فوق كل شيء، ازاي تصف هذا النقص وهذا العيب؟ قاتلكم الله أن تؤفكون، ازاي رب الخزائن ملأة وأمين سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ اللي لا لو خرج الخلق جميعا في صعيد واحد من أول من مخلوق إلى آخر وقاموا جميعا في صعيد وسألوا الرب فأعطى كل واحد منهم مسألة، ما نقص هذا مما عند الرب إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا وضعت في البحر. يبقى إزاي تقول إن الله فقير؟ قاتلكم الله وله ملك كل شيء وخزائن كل شيء بيده، إزاي؟ انظروا لهذا الإجرام، تحريف ضلال كفر. فلذلك انظر أنواع المحالات وهذا التناقض ما بين الموجود في التوراة والإنجيل. كان سبب ايه؟ سبب واحد زي ماركس انه يلحد، ابوه يهودي وامه نصرانية او العكس لا يصدر لك، يجي يقرأ عند دول يقول لك كيف صارع وفصائح صراعي، ويجي عند التانيين يقول لك ايه ما احللت ايه بلك، يصفون الرب بالضعف، وده كلام متناقض ولم يطلع على الحق. فقال لك الدين افيون الشعوب، دين المحرف كفر هذا المتناقض. ولذلك ده الفرق، قرآن تجده بفضل الله يصدق بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا بخلاف كتبهم. ولذلك لما احد علماء الغرب علماء فرنسا جاب الكتب الثلاثة القرآن والتوراة وقعد يدرسها وفق العلم الحديث انتهى الى نتيجة ان التوراة والانجيل محرفة، يستحيل ان تكون كلام الله، وان القرآن هو كلام الله. ها احنا مش مستنيينه بس عشان تعرف. والرد على الايه على الايه المجرمين اللي بيطلعوا على النت بيقولوا ايه الحال؟ شبهات. شبهات يا ابني انت هو. ها شبهات انت عشان احمق لم تفهم الايات. ها انت جهول بتقص القران. يجي راجع بقى ويجي بقى الايه الشباب الاخبالك الايه اللي لسه الاغمار اللي مش فاهم حاجه يخش بالشبهه تصيب قلبه لا بفضل الله تبارك وتعالى انتبه معي ونصدق بعضه بعضا. يروح جايب لك ايه وانت ما انتش فاهم دي بقول لك ادي لا تهدي من احببت ان الله يهدي من يشاء. طيب انك لا تهدي الى صراط مستقيم بلا من توفيق، ان زي دي تهدي وزي لا تهدي. ويوم بقى تقعد انت مش فاهم يا ابني. يا ابني يا حبيبي افهم القران صح وتعلم وانت تعرف دي لا تهدي من احببت، هدايه التوفيق والالهام، شرح الصدر لقبول الحق، ولام التوكيد هدايه الدلاله والبيان، لان الهدايه اربع مراتب يا ابني. وقيس على هذا كل بقى الايات واحاديث صفات. انتبه معي مفيش تعارض لا ولذلك ان في الاسوأ شوف هات كده واحد من العرب العرب اللي هم كان اصحاب اللسان العربي ونزل القران وتحداهم، في واحد فيهم طلع قال الايه ديت او الحته ديت مش مفهومه مش عربي ومش كده، لا لانه كان يضحك الناس عليه. هو عارف ان هذا القران في غايه الاحكام، احكمناه محكم، اياته يصدق بعضها بعضا. ثابت انه كلام الرب تبارك وتعالى. طيب فلو ان انسانا ضل عمره كله يتعبد لله وهو يعتقد انه تعالى مغلول اليد، لا ها كافر مخلد في النار، او ظل يتعبد لله طول عمره ويعتقد انه فقير او انه يتعب او يعني او هل ينفعه ذلك؟ لا والله ما ينفعه شيئا. لذلك كافر بالله تبارك وتعالى. انتبه، اعتراض وجواب. لذلك نقول إنه لا يصح أن يقال ما فائدة البحث في هذه المسائل وليس وراءها عمل. طلع لك واحد ده ايه، بعض الجماعات الضالة المنحرفة يقول لك إلا ايه اللي انتوا بتقولوه ده، انتوا قاعدين تدرسوا العقيدة وتبحثوا في الأسماء والصفات وتردوا كان من 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة ولا كده، وتردون على أهل التعطيل وتردون على أهل الله، دي ناس انتهى زمانها. اتفى يا ابني، أولا لازم أتعلم الأسماء والصفات عشان عقيدتي تبقى صحيحة، وعشان أعرف ربي تبارك وتعالى المعرفة السليمة، أعرف أسمائي وصفاته تبارك وتعالى. دي أولا لازم ما أعبد مجهول، لازم أعرف الرب بأسمائي، وده أشرف العلوم وأجلها. ثانيا، مين قال لك انتهت؟ ها؟ في حاجة انتهت؟ ما هم بيحيوا البدع هم جديد ويشغبون وينشرونها بين الناس. انتبهوا، حتى الجماعات المنحرفة دي اللي أبدأ بيها إن انحرفت هي الثانية وسلكت مسلك الأشاعرة والصوفية والمتكلمين. ليه؟ والتكفير وكفر، لأنهم ما درسوش حقيقة أهل السنة. لو درسوا معتقد أهل السنة ما ضلوا سواء السبيل، ما كانت نهايتهم بهذه الصورة. انتبهوا معي، هم ليه وقعوا في تكفير المسلمين؟ لأنهم ما درسوش أبواب الإيه حقيقة أهل السنة في مسائل الإيمان والكفر. طيب وليه الآن بيتبنوا وقبل ذلك يتبنون منهج الأشاعرة ومنهج الصوفية؟ لأنهم ما درسوش حقيقة أهل السنة ولا تعلموها ولا اهتموا بيها، زي ما الدعوة المباركة دي بتعمل أي معاكم ومع أبنائها. اهتم بدراسة العقيدة الصحيحة. ليه؟ عشان الناس ما تضلش سواء السبيل، ما تنحرفش. طيب فده كلام ايه؟ مردود باطل. يقول لك الجواب بل وراء اهم العمل. يعني ايه وراء اهم العمل؟ هو مفكرين العمل ايه؟ مفكرين العمل منحصر في ايه؟ ها؟ في الايه؟ في العبادات والايه؟ وافعل ولا تفعل في الفقه. وناس واهم عمل له ايه؟ اعمال القلب. اعمال ايه؟ هي اعمال القلب، العبوديات القلبيه الزائده على التصديق، الخوف والخشية والحب والإنابة واليقين، ها؟ والرجاء، دي أصل الأعمال. بل إن الإمام ابن القيم يقول المعركة بيننا وبين المرجئة في أعمال القلوب. ليه؟ لأن القلب إذا أتى بأعمال القلب أو عبودياته الواجبة، ها؟ صلح الظاهر. لو جاب الاعمال القلب الواجبه، ركز في الحته دي، مش ليه؟ مش الركن، الركن اللي اصل الايه؟ اصل الحب، اصل الخوف، ممكن ده لما موجود عنده بس ما يقاومش، ما يخليش يطيع فضاع الطاعه ويرتكب المعصيه ومعاه اصل. لكن اللي يخليه يترك، لان اعمال القلب منها ما هو اصل ركن، لو فقد يبقى دخل العبد في الكفر، خلاص كفر. يعني لو انتفى الخوف تماما كفر، انتفى الحب كفر. لكن الاصل ده ما يقاومش، ما ينتجش عمل، ممكن ينتج بعض الطاعات، اجتناب بعض المعاصي، لكن ما يجيبش الايمان الواجب اللي هو الاتيان بالواجبات وترك الايه. امال اللي يجيب الايمان الواجب؟ اعمال القلب الواجبه، الواجبة، ان يجيب الاصل والخوف الواجب والحب الواجب. عشان كده طب علامة ان الانسان اتى بالاعمال القلب الواجبة ايه؟ ممكن تقول المسألة دي مشكلة عليا، انا عايز افهمها. زي ما بيقول الامام ابن رجب في شرح فتح الباري، في شرح البخاري، كتاب الايمان، وابن رجب له شرح على فتح على على على صحيح البخاري بس ما كملوش، مطبوع في 10 مجلدات، خدت بالك؟ ففي شرح كتاب الايمان بيقول ايه؟ ها؟ يقول، انتبه معي، علامة ان العبد قد اتى بالقدر الواجب من اعمال القلب ان هو ظاهرا يترك المحرمات ويأتي بالواجبات. لو ضيع واجبا او اقترف محرما، ها، دل هذا على ايه؟ على نقصان اعمال القلب الواجبة لديه. يعني ما تلقى نفسك اقتربت محرم، استهنت بأمر، ضيعت طاعة، ايه اللي هيعمل ايه؟ ايوه، كمل ايمان القلب، كمل اعمال القلب الواجب، لان دي لك ايه؟ فالاصل القلب والاصل. عشان كده يا حضرات انتبهوا، الانشغال باصلاح القلب وسلامته من الشبهات والشهوات، ها، والاتيان ان القلب ياتي بعبوديته التامه كامله، ده اعظم ما ينبغي ان يشغلك، لانه لو صلح القلب صلح ما بعده، فسد فسد ما بعده، فسد ما بعد. انتبه معي. طيب، فبقول بقى هنا ايه؟ اما فكروا بقول لك ايه الحاجات ديت مراش عمل، تشغلوش نفسكم بايه؟ بتعلم المسائل ديت مراش عمل ازاي؟ ده وراها اعظم ايه؟ عمل، اعظم عمل اعمال القلب الاعتقاد. وهم اليهود والنصارى كفروا، قال لما ضل وكفروا واشركوا في الاسماء والصفات، ده طريق السلامة، انك هو ده العلم بهذا الباب، ثم ينبني عليه ما بعده، ده اللي يخليك تتعلم سائر الامور والتابع، هو العلم بالباب ده، علم اسماء الله وصفاته الذي يعرفك بالله، يعرفك بالله. وذلك شارح الطحاوية يقول كلمة جميلة قوي، يقول لك ايه؟ ها؟ اصل الاصول العلم بالله بأسمائه وصفاته، واضح؟ يقول وينبني على هذا الأصل، أو يتفرع يعني يقوم عليه، أصلان عظيمان. يعني اللي من الله عليه وعلم الله بأسمائه وصفاته وعرف ربه بأسمائه وصفاته وعلم هذا الباب، ولما أقول علم هذا الباب يعني ها إنه هو درس القواعد وحفظ الأسماء والصفات وعرف قواعد اهل السنه في توحيد الاسماء والصفات بس، ولا ايه؟ عرف معانيها وتعبد لله بايه؟ باثارها. كمل، خد بالك بقى، خليه يعمل كده. ها، قال ينبني عليه اصلان. ايه الاصلان؟ قال الاصل الاول، ده الاصل، ده الاصل، وبيتفرع منه الاثنين بقى، اهو الاصل العلم بالله باسماء وصفاته، اهو يتفرع منه ليه؟ ها، الاصلين دول هما الاول، ركز معايا، ها، اتباع اوامر الرب ونواهيه، انه يبقى حريص على التزام الامر والايه والناس. الثاني، معرفه احوال السالكين اليه والحائدين عن طريقه، يبقى عنده. قال فأعلم الناس بالله أتبعهم للطريقة الموصلة إليه، وأعلمهم بأحوال السالكين إليه وأعداد. يعني شوف اهو، إن أعظم الناس تحقيق للتوحيد، أعظم الناس إيه؟ اتباع للأمر والنهي. اللي عرف الرب بأسمائه وصفاته مش بتاع لف ودوران، مش بتاع تضيع للأوامر والنواهي، مش بتاع تعامل مع الناس وحب ظهور ومرض وأفاء، لا، مش دعب كده أبدا، خدت بالك؟ وتعظيم للشعائر. وأعلم الناس بأحوال السالكين إزاي؟ ها؟ ربنا مش أخبرنا في القرآن، أخبرنا تبارك تعالى في القرآن، ها، بأنه يعز أولياءه وينصرهم ويجعل العاقبة لهم، ها، في الدنيا والآخرة، مش كده؟ طيب، وأخبر أنه يهين أعداءه ويخذلهم في الدنيا والآخرة. صاحب العقيدة بقى اللي عرف الرب بأسمائه وصفاته، زي ما بيعظم الأوامر والنواهي، ها، يرى ببصيرته إكرام الله عز وجل لأوليائه، لأهل طاعته، لأهل الكتاب والسنة. ولذلك ما يجيش يقول لك ايه؟ ان احنا حصل لنا، سوالنا، حصل لنا يا ابني. طول ما انت على العقيده الصح والمنهج الحق، ها؟ انت عزيز بعزه الله لك واعزاز الله لك، والا على قلبك انت ما انتش فاهم حاجه. ويبص وينظر لاهل مخالفه دين الرب انهم اذله، ما موتوا من الدنيا، كما قال الحسن انطقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين انهم لا ذلة ابى الله الا ان يذل من عصاه. فما يتخدعش، ما يبصش كده فلان ده سلام بقى عنده بقى في المكان الفلاني. انت ما ربطش قلبك صح، ما تعلمتش العقيدة صح، وده اللي بيخليني بطول في الكلام ده. لازم عشان نتعلم صح بقى كفاية، عشان يطلع العبد فعلا عنده تعظيم وانضباط، كفاية كده بقى عشان نفهم صح يا حبيبي ونتربى صح. كاش كده لا خلوش. فجد العبد اللي عرف الرب أسماء وصفه واستقرت المعرفة في قلبه ووصف الرب بالكمال والجلال ونزعه كل عيب من نفس وتعبد لله بأساري أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ها؟ تجد هذا العبد بفضل الله أول حاجة أكثر الناس تعظيما للأوامر والنواهي. لا يشتغل نصاب ولا يحتال على الناس ولا حب ظهور ولا لف ودوران، لا استقم كما أمرت. هتجد هو معتز بدينه، مش حاجة اسمها ان هو ان لا وان احنا كده، لا عنده قوي بالله عزيز به حتى في ظل اشد حالات الاستضعاف لأهل الايمان، عزيز بالله وذلك لاش قلبه يتعلق بحاجة غير ربه، يتوكل عليه يعتمد على الله، ها؟ قلبه معلق بالله عز وجل، يعمل الطاعات والواجب عليه شرعا لا ينتظر جزاء ولا شكورا من احد، همه رضا الرب بالليل والنهار، ويعلم ان الامور كلها بيد الله وازمة الامور كلها بيد الله، وانه هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وانه هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل، وبيده ملكوت كل شيء. تجد قلبه معلق بالله، ومهما رأى من انتفاش الباطل ها ولا يشغل ذلك، لأنه عارف ان الباطل زهوق، كان زهوقا، وان ده نوع من الاختبار، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، نوع من الامتحان كما جرت سنن الله عز وجل. ولذلك يرى بعين بصيرته أن العاقبة للتقوى وللمتقين، انتبه، وأن الذل والهوان لمن حاد عن طريق الله عز وجل. فلذلك أعلم الناس بالله أتبعهم من الطريق الايه؟ اللي هي الطريق الموصلة للايه؟ الأمر والنهي، لوازم التوحيد يا حبيبي، لوازم الأسنان بتاع المفتاح، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، نعم، بس المفتاح ده بيفتح من غير أسنان، ليه مفتاح من غير أسنان؟ أسنانه إيه؟ العمل، واضح؟ وأعلم الناس بأحوال السالكين، لذلك يمشي في الطريق كده، ها؟ بكل ثبات، كل ثبات، تعاون على البر والتقوى، يؤدي اللي عليه، يسارع في الخيرات، يتسابق في الطاعات، لا بيحيد لا يمين ولا ايه ولا شمال، لا يشغل اللي بيمدح ولا يشغل الايه اللي بيذم ولا يقدر ولا لون، هو ماشي في الطريق لان هو عايز يصل الى الله، اهم حاجه تاتيه ايمانيته ايه على الحق، على الحق ماشي في الطريق كده، ولا يعمل بقى مشكله هنا ولا مشكله هناك، تجد هو اسرع الناس في كل طاعه في كل خير، ويجي عند كل شر تجده ايه الممسك عن الشر، مش تيجي في الشر تلاقيه، وتيجي في الخير ما تلاقوش، الكلام تلاقى العمل، لا لا لا لا ده مسكين ما تعلمش التوحيد صح، لا حبيبي محتاج يدرس عقيده صح صح قبل فوات الاوان، واضح. يقول بل وراءها اهم العمل واعظمه وهو الاعتقاد، ففي الحقيقه ان كل معرفه من هذه المعارف وراء عمل، الا هو عمل القلب الذي هو من اهم الاعمال. ثم إن القرآن كفر هؤلاء اليهود والنصارى من أجل فساد الاعتقاد في الله، فكيف يقال بعد ذلك إن هذه المسائل ليست مهمة؟ ليست مهمة إزاي؟ خد بالك إيه اللي يخليك تضل في الجهل؟ جالب التوحيد، جالب العقيدة، خليك تظل فعلا. لو انت ما تعلمتش توحيد الله عز وجل صح، ها الشيطان يزيل لك الباطل وتضل. اعظم اسباب الجهل زي الهوى، اتباع الهوى. واضح؟ طيب، وادي اليهود والنصارى ايه سبب كفري مين؟ ها ما اضطروا واشركوا في هذا الباب. طيب، فكيف يقال بعد ذلك هذه المسائل ليست مهمة، ثم لا يعرف الناس بربهم ولا يعلمهم اسماء الله وصفاته؟ لا، ده الطريق يبدأ من هنا، العلم النافع يبدأ من هنا، من العلم بأسماء الله وصفاته. وأما النصارى فالفرق معهم في الأسماء والصفات أيضا، يعني لو كان الفرق معهم فيهم والنصارى كذلك أيضا، فقد نسبوا لله الصاحبة والولد. وبرضو اليهود حصل معهم كذا، قال عزير بن الله جمعوا كل البلايا وهؤلاء. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا عظيما. انظر كيف تنسبون لله عز وجل وهو الذي لم يلد ولم يولد، لم يكن له صاحبة ولا ولد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتبه، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ. كل من في السماء لآيات الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. انتبه، فدول أشركوا في صفة كده، صفة في الوحدانية أهو، أشركوا في صفة الوحدانية، كفر وكلام في هذا الباب في الصفات. خد بالك الكلام ده نحتاجه بعدين لما نتكلم دلوقتي، خد بالك في الرد على أهل البدع اللي ما بيعذروش بالجاه ويقول لك لا أصل هو في الأسماء والصفات ما أقبلك، في عذر بالجاه، أما في توحيد الألوهية مفيش عذر بالجاه. ألا ما أضلكم، وهل ها ضل من ضل إلا بسبب الانحراف في الأسماء والصفات؟ ها، وهل يحقق توحيد الألوهية إلا الذي عرف الرب بأسمائه وصفاته؟ ها، ده توحيد الألوهية مبني على إفراد الرب في ربوبيته وأسمائه وصفاته، زي ما نجي نكسع من الكلام في توحيد الألوهية. ماشي؟ طيب، يقول اهو وقوله ماشي ادى اي عظيما يتفطرن منه، اي يتشققن من هذا من عظم هول هذا القول المنكر، وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، لانه يوجد من يدعو للرحمن ولدا، يوجد من الخلق من ينسب، لانه هذا ها هذا يشتم الرب، شتمان ابن ادم وما كان له هذا. انتبه، اما شتمه ياه فقول نسبته للرب ايه؟ الصاحبه ولا ايه؟ تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طيب، يقول لانه يوجد، طيب فيكاد الكون ان ينشق فرقا، فرقا من الله عن ايه؟ خشية وخوفا وأدبا. الكون الجبال لما تسمع هذا القول تكاد تنشق فرقا ألما على أن ينسب هذا الباطل للرب، وتلقى في المسلمين يقول لك ما فيش فرق بين المسلمين والنصارى، صح؟ ويطلع عليه. انظر، انظر الإنسان عندما يضل سواء السبيل، ها الجبل يكاد ينشق من شناعة هذا القول وما ينسب للرب، وانت ابن آدم يعني بتقول كمان انك مسلم وبتاع، بل وممكن يكون بيدعي انه راجل بتاع دعوة ويتعلم للناس، ويقول لك خلاص ده كله لا مفيش فرق، وخد بالك وكل واحد ايه، وده مؤمن وده مؤمن، والجنة مش هكر عليك. كفاكم ضلالا، كفاكم زيغا، كفاكم اجراما. ما هذا؟ القرآن يطلعوا تكاد الجبال والسماوات تنشق، جبال تكاد تنهد. انتبه ان في بني ادم من يقول هذا في حق الرب الاحد الصمد الذي لم يلد، وانت تقول لي كده مفيش فرق، ويضللوا الناس، الناس تجهل هذه العقائد الواضحه القاطعه البينه. طب مين يعلم الناس لما احنا التانيين ايه نهم التعليم المسائل دي؟ مين يعلم؟ من يبين الحق للخلق. طيب بسبب أمر عظيم هائل بهذه النكارة ومع ذلك نجد كثيرا من الناس يرون الأمر يسير، صح؟ لكن المشكلة طبعا مكبرين الأمر انتوا، يعني الأمر كل واحد عم بقى وهو عقدته بقى، ها وكل واحد ده وليعتقد. أعوذ بالله، انتبه، أعوذ بالله من هذا. ما نحن نعلم أن الرهبان منهم من عاش عمره يعذب نفسه، اه طبعا لانواع العبادات البدعيه، يعني فيهم اللي حرم نفسه من الزواج وياكلش ولا ويعي ورهبانيه اللي ابتدعوها، ومع ذلك ان مات على هذه العقيده ها خالد مخلد في النار ولا نفع ولا. ليه؟ لان صحه العقيده هو الاساس. ركزوا معايا، سلامه عقيدتك هو الاساس، هو طوق النجاة وسبيل النجاة. سلامة المعتقد، صحة المعتقد في الرب تبارك وتعالى. طيب ظنا أن ذلك يقربه إلى الله، ولو كانت البدعة وحدها عنده لما صلي النار الحامية، إنما يصل النار لفساد العقيدة، يصل النار الحامية لفساد العقيدة، لفساد ظنه بالله. ولذلك كانت هذه الوجوه كما قال تعالى تصف وجوه اللي أشركت بالله في أسباب تصل نارا حامية، فعلى أحد الوجهين في التفسير أنها وجوه عاملة ناصبة، يعني بتتعب في الدنيا في العبادة عاملة وناصبة منتصبة وعمالة تعبد، بس بتعبد العقيدة إيه فاسدة أو تعبد بالبدع. قل أن ننبئكم بإيه؟ ها بالأخسرين أعمال الذين ضل وهم يحسنون ايه؟ يا عم ركز، يبقى انت لازم تعمل صح، عقيدة سليمة وعمل مشروع وارد مفيش فيه بدع، عشان تعمل عشان تمشي صح عقيدة صحيحة ها وتتقرب بما شرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان الدين مبني على اصلين عظيمين، ان لا يعبد الا الله ولا يعبد الا ايه بما شرع. اهو العقيده الصحيحه والعباده السليمه مش فيها بدع مش مخالفات. تعرف ربك باسمائه وصفاته، توحده، تخلص الدين له، تعبده بما شرع، كده تنجو. كده ايه؟ تنجو. شرط قبول ايه؟ ها السعي ان يجتمع فيه إصابة واخلاص معه لله رب العرش لا سواه، ها موافقا للشرع الذي ارتضاه. شرط قبول السعي ان يجتمع إخلاص ومتابعة، إخلاص وإصابة معه لله رب العرش لا سواه، أي إخلاص لا تتغي إلا وجه الله. كل عمل كل خطوة بص فيها خالصة لله ولا لا؟ خالصة أقدم عليها، مش خالصة صحح النية الأول. طيب وبعد ما صحح النية موافقة للشرع ولا مخالفة؟ طيب كما نسبوا الى الله الموت، ماشي. طبعا في قول اخر ان يوم القيامه ان عامله الناصبه يعني في النار، نقول هذا صح لكن هي تحتمل الاثنين، الايات تحتمل ايه الوجهين. طب معي ده وده، تشمل ده وده، لان اللي في النار ده هيكون ايه نتيجه ان ضل سعيه في الحياه الايه وهم يحسبون انهم ايه يحسن صنع. لا ولكن إذا كفروا بآيات الله وإيه ولقائه. طيب كما نسبوا إلى الله عز وجل الموت، تعالى الله عن ذلك، والبكاء للنصارى تقول إزاي أيوه وما نعيد القيامة المجيء يعني إيه؟ إن لك الإله مات وإيه مصاحب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الحي الذي لا يموت تقول لي ما مصدوم عيسى، طب ما بقولوا عليه ازاي لا ازاي يموت يبقى لا ازاي ها ولله بيموت. تعالى الله، هو الحي الذي لا يموت. تبع والبكاء والعياذ بالله وسائر صفات المخلوقين. حين قال المسيح ابن الله وجعلوا بقى مات، مع انه طبعا ما قتلوه وما صلبوه، ايوه هيموت بس بعد ما مات الا يؤمنن به قبل ايه موتي ينزل، لكن رفعه الله اليه، لكن ينزل في اخر الزمان يعمل ايه؟ يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يضع الجزيه، يحكم بشريعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يصلي وراء المال، تبع معي، وينزل في اخر الزمان. ومن الكتاب الى المؤمنين به قبل موته ثم يوم القيامه يكون عليهم شهيدا. طيب، وذلك انهم يعتقدون المسيح هو الله، او انه ابن الله، او انه سالس الثلاث، ايه العقائد بتاعتهم؟ يعتقدون انه ابن الله او هو الله او سالس ثلاثه، ونسبوا لانه صلب ومات، اعتقدوا بالله كمان الموت، وبقي ثلاثه ايام ميتا ثم قام من بين الاموات. الله، عشان كده ما بنقول ما ينفعش التهنئه في العيد ليه؟ ها؟ لان انت ازاي بتهنئ على الكفر؟ ها؟ فاش خلاف المناسبات العاديه، الجواز، الطلاق، رايح جاي، نجاح، في فرق مناسبه دينيه ومناسبه دينيه. طيب، ثم تجد بعض المسلمين الجهال يذهبون فيهنئون النصارى بما يسمونه عيد القيامه المجيد، ونصارى الشرق الارثوذكس يعتقدون المسيح طبيعه واحده، لاسوت ولاهوت معا، يعني مش بس ايه؟ ها؟ ان لاهوت حل، لا ده الاثنين معا وليس طبيعتين. يعني زي وحدة الوجود، فرق بين وحدة الوجود، ما هم بتوع الحلول والاتحاد جابوه من ايه؟ اللي هم الصوفية حلول والاتحاد، كلام اللي بيقعدوا يقولوا يسري جاب، ها؟ وحدة الوجود، ما هو ده كان نفس كلام النصارى، ما هي ده خدت الصوفية من النصارى، اقبلك الحلول والاتحاد والعياذ بالله، اللي زي ما النصارى اعتقدوا ان اللاهوت يحل فين؟ في الناسوت، الرب في الانسان، هم برضه اللي بيحل في ايه؟ في الاولياء. وفاقوا النصارى بشويه، ازاي؟ ان النصارى عندهم الحلول والاتحاد فيها ثلاثه، دول قالوا ايه؟ كل الاولياء والعياذ بالله. هذا يا عم بصفه جامده بالله، والعياذ بالله والعياذ بالله. ويقول لك عشان كده بيرفع عنه تكليف، ما هو كده يعبد نفسه خلاص، والعياذ بالله والعياذ بالله. ده اللي بيراوغ له النهارده، ها؟ العقائد الفذة دي اللي شغالة وقطع النت، ها؟ وأهل الحق قاعدين قاعدين اللي عايزين يتعلموا وعايزين يقعدوا يشكسوا مع بعض ونشكل مع بعض، ودي يا ابني يا ابني كلام. النهارده لو عندك صف تنشغل بالرد على البدع ديت، تعذر اخوانك، علم التوحيد، وهمك ده مش همك بقى فلان وتركان وانا وانت، ده انت جاهل في الوقت ده اللي البدع بتنتشر بالوضع ده، اللي محتاجه كل واحد فينا ليه النهار شغال يتعلم ويدعو ونبقى نوازن بعضنا بعضا على هذا. وده وقت، ده وقت كده الصادقين يظهر صدقهم، اللي بيغار على ثناب الرب، اللي على توحيد الرب تبارك وتعالى يظهر صدقه هنا في اللحظات دي في الايام دي. تعلم، ادعو، سارح في الخير، يخفض جناحه الذين امنوا، تواضع، ينكر ذاته، مش وقت كده. ورحم الله امرا ارى ربه، ها، اي من نفسه خيرا خيرا، كلام بتعمل انتشر في يضلل في المسلمين، وانت قاعد تضيع لي في وقت، ضيع لي في وقت. تكلم والله العظيم لما لقى اخ بالوضع ده، امتى يا ابني تستقيم؟ امتى تراجع نفسك؟ المفروض كل جلسه وكل مجلس لنا هو قاعدين ما بين تعليم وبين تعلم وبين دعوه وبين بيان حق، عشان نقدر نواجه البدعه ديت التي يريد اصحابها أن ينسفوا الأخضر واليابس، وأن يضلوا الأمة وأبناء الأمة وشباب الأمة، مش وقت كده. كل جهد لازم ينصب على شيء واحد النهاردة، الدفاع عن ثوابت هذا الدين، تعلمها والدعوة إليها وبيانها، مش لنا هم إلا كده رجالا ونساء، شنهم بالواجب عشان يصدق عليك انك انت من الطائفة المنصورة. منصورة يعني ايه؟ ها؟ منصورة على بعضيها؟ هدي ناكل ببعض؟ ها؟ ترد علي؟ منصور على من نواهم من اهل البدع والضلال، لان قامت تقوم بجهاد الحجة واللسان، تبقى تقوم بجهاد جهلة، ها؟ وهم جهلة ترد علي؟ انت النهاردة تعرف تربي ولاد المسلمين وانت مش دارس العقيدة صح، وترد بقى على الصوفية والاشاعرة والانحرافات وانت جاي مش عارف المسائل ديت ولا رد عليها، والله ما تعرف، ده انت نفسك هتبقى محل للشبهات. عشان كده الدرس مش ماشي كده وخلاص، كل الاخوة اللي شغالة دعوة او تربية او عمل همتحنهم بنفسي، هجمع كل مجموعة كده وانا اشكم، لان المفروض الكتاب كان معاكم كلكم، انت مش جيليش سميع، هناقشك وهمتحنك. ليه؟ لازم تأكد انك انت فعلا علشان تعلمت صح، عشان تعرف تدعو، تعرف تربي وتنتفع وينفع الله بك، ماشيين صح. عندك بقى عقيدة اخرى بقى، دول هنا اللي خلصوا لك ايه انهم طبيعة واحدة، دي بقى وحدة الوجود والعياذ بالله، دي وحدة الايه بتاع ابن عربي، بتاع ابن عربي الصوفي، خد وحدة الوجود من ايه؟ اه خد وحدة الوجود وخدوا الحلول والاتحاد، جابوه من النصارى واليهود ومن الكفار والزنادقة والفلاسفة، ما هم دول خدوا منين برضو؟ من النصارى واليهود، من الفلاسفة، فلاسفة اليونان القدماء، ابي عم مصدر الصوفية، واخدة من يهود والنصارى والخبلك والفلاسفة والزردشت والبوذية، جمعت كل شر، كل شر جمعته تحت عباءتها، وهي متفرعة في هذا عن الشيعة. وليس طبيعتين، يعني مش طبيعتين مختلفتين، عند الأرثوذكس مش ايه، مش طبيعتين مختلفتين ثم حل والعياذ بالله، اللي هو لا، عندهم الاثنين ايه، وحل ووحدة الوجود. عشان كده الفرق بين الحلول والاتحاد ووحدة الوجود ايه؟ ها، الحلول والاتحاد بيعتقد ان في اله وعبد، بس والعياذ بالله الاله حل فين؟ والعياذ بالله، فاتحد معه، اتحد اللاهوت مع الناس، وده كلام. طيب والوحدة الوجود ما عندوش اثنين، هما ايه؟ امزك الرب عبد والعبد رب ليت شعر من المكلف، نعوذ بالله. ما كناش نتخيل من 20 سنة ما كنا بنقرأ الكلام ده ونقرأ كلام ابن عربي، ما كناش ايوه كنا في صوفية كنا بنناقشها، بس كانت الصوفية مين؟ ايوه هي برضو بتدعو على شرك وضلال، ايوه اخبالك بيقولوا صرف العبادة لغير الله، بس ما معلوش الكلام بنفس ليه؟ للصوفية الفلسفية، فاهم؟ فكنا بنناقش. النهاردة ده وده وده وكله يعرض ويدعى اليه، كل والعياذ بالله. عشان كده الواجب علينا في الايام دي كبير، الواجب علينا في الايام دي عظيم عظيم، احنا نقعد ننكب نعلم وندعو ونناقش ونحاور وندعو المسلمين ويقبلك وناخذ بايديهم ونحصنهم ونرد على كل هذه الضلالات والكفريات. طيب فينا يا جماعه؟ سبعة وعشرين. طيب ماشي، 27 وكده، 21. لا ماشي ماشي ماشي اخوانا، طيب ثم تجزم قلنا اهو. طيب لقد كفر الذين، والله عز وجل قال هذا الاعتقاد اعتقاد ان الاله مات او الاله اعتقاد كفر مستقل. تابع قال تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. تابع ده كلام الرب. ها كلام الرب. وانت تقول النهارده في بل من يدعي انه حركه اسلاميه يقول لك مفيش فرق بين اليهود وبين المسلمين ولا والنصارى ولا حول ولا قوه الا بالله. ما لو الناس بتتعلم عقيده ما كانتش تقع في الطمات ديت. ها ويقول لك اصل دول مش ايه بتوع مصر مش كده مش كده جبتها من ايه من ايه ولا حول ولا قوه الا بالله. وتلقى الناس اللي ايه اصحاب اللي اخبلك الاهواء يتعاطفون مع امثال هؤلاء وهكذا يفعل الجهل باهله ولا حول ولا قوه الا بالله. طيب وكل هذا يقول يؤكد ان قضيه الايمان باسماء الله وصفاته قضيه عظيمه الخطر. فتوحيد الاسماء والصفات والاعتقاد في الله تعالى هو اساس الايه الايمان. والعجيب بعد ذلك اننا نجد من الجهل من يقولون ها يعبر بالجهل بتوحيد الاسماء والصفات ولا يعبر بالجهل بتوحيد الالوهيه. جماعات التكفير كل ما نقعد نناظرهم كده لان بتوع كلهم يقول لك لا ما تجيب له نص كلام الامام الشافعي في العذر بالجهل يقول لك ده بالاسماء والصفات. يا ابني ده كفر اليهود والنصارى فين؟ في الاسماء والصفات. الا ما اجهلك الا ما اجهلك. تم معي ختام. كيف ذلك وتوحيد الالوهيه مبني اصلا على ايه؟ ها توحيد الاسماء والصفات. فاذا كان العبد لا يعلم ان الله هو الرزاق فكيف يطلب منه الرزق؟ تابع. وايه اللي بيخليه يطلب من غيره؟ انه بيخلع على غيره ده ها اسماء وصفات من صفات الرب، انه عنده يملك الضر والنفع، وانه يسمع لمن يناديه ويغيث من يسال منه. كده خلعت يعني عنده انحراف في الاصل في باب الاسماء والصفات. والا لو عارف ان ده عبد فقير مخلوق مربوب لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وان الرب عز وجل هو الغني بذاته اللي بيده ملكوت والارض وكل شيء، هيسيب يسيب دعاء الرب ويقول مدد يا فلان؟ ولذلك انا بستغرب يطلع لك المدد من دول مش شرك. لا يقول لك اصله ما اعتقدش. خدت بالك فيه انه يخلق ولا يرضى؟ لما انت بتعتقد ان ده مخلوق وضعيف وما يملكش حاجه ها تطلب منه مدد بتاعه؟ تطلب منه مدد بتاعه؟ ها هو انت لقيت واحد اتى فقيرا معدما لا يملك مسقوط يوم لا يملك من ليما ويقول له اديني 10 جنيه ولا 5 جنيه ولا مدني ها حصل في حال عمل كده تيجي ازاي؟ طب وازاي تسيب طابت نفسك ها ان تترك ها الذي بيد ملكوت كل شيء وخزائن السماوات والارض ثم تسال غيره ويغضب عليك ان لم تساله وامرك ان تدعوه ادعوني استجب لكم. يا راجل اثر تعملوا ده شرك. مفيش مدد يطلب من مخلوق ميت او مخلوق غائب. ان طلب يطلب من الحاضر فيما يقدر عليه بس، اما من الميت من الغائب شرك بالله قطعا قطعا. واضح؟ طيب كيف يطلب منه المدد والعون وكيف يدعوه بل كيف يسأله ويظن انه فقير مثل ازاي؟ فاذا علمت ان الله هو الغني وانه هو الرزاق، علمت انه هو الذي يطلب منه الرزق فتطلب منه الرزق. فالدعاء فرع عليه على معرفة اسماء الله وصفاته، فرع على معرفة اسماء الله. ولذلك قولهم هذا لا يمكن ان يكون صحيحا، بل صحيح انه يعذر بالجهل كل من لم يبلغه الايه النص في امر من امور الدين سواء في امور العقائد او غيرها، ان اللي ما بلغوش هذا ما يعذر. لينذركم به ومن بلغ، كل من لم يبلغه يعذر حتى يبلغ يبين له الحق. واضح؟ يقول كما سياتي بيانه في باب الايمان والكفر. ومن الادله على اهميه الايمان باسماء الله وصفاته، يبقى عرفنا بقى من الاشياء الداله على اهميه الاسماء والصفات يا جماعه، ها ان كفر اليهود والنصارى كان فين؟ باب الاسماء والصفات. واضح؟ طيب كذلك إن الانحراف في أسماء الله وصفاته من ظن الجاهلية. انتبه، من ظن الجاهلية، أن ظن الجاهلية في صفات الله مهلك. قال تعالى في من شك في صفة السمع والعلم اللي هم ايه، ها زي ما ربنا ذكر عنهم وبين انهم ظنوا ان الرب لا يعلم كثيرا ما تعرف، فده حصل عندهم خلل في الايمان بالعلم الشامل المحيط والسمع الشامل المحيط. فقال ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ذلكم ظنكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم اهلككم في النار فاصبحتم من الخاسرين. ان انتم تهيأ لكم وظننتم ان الرب لا يعلم كثيرا مما تعملون، خلل في الايمان بالعلم الشامل المحيط للرب تبارك وتعالى، وانه لا يسمع ما تقولون، فده خلاكم ايه ارداكم اهلك، لان ظن الجاهليه تبع اي اهلككم. وعن ابن مسعود قال اجتمع عند البيت ثلاثه نفر قرشيان وثقفي، ماشي ثقفي من ثقيف يعني، او ثقفي ثقفيان ماشي وقرشي قليل قليل فقه قلوبهم. شوف الكلام، قليل فقه ايه؟ فقه القلوب. وفي فقه القلوب، ايوه فقه القلوب القائم على العلم باسماء الله وصفاته، وده اسمه الفقه الاكبر. لو ابو حنيفه لما كتب الفقه ليه الاكبر، يعني الفقه الاكبر فقه العقيده اللي يرسي الخشيه والاستقامه، هو زي ما ابو حنيفه سمى كتاب الفقه الاكبر. طيب فليه فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. فقال احدهم اترون الله يسمع ما نقول، وقال الاخر يسمع ان جهرنا ولا يسمع ان ايه ان اخفينا. شوفوا ضمن الجاهليه. وقال الاخر ان كان يسمع ان جهرنا فهو يسمع ايه اذا اخفينا. فانزل الله وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. ها يبقى الخلل كان عنده فين؟ في الاسماء والصفات. وده ظن الايه؟ احد انواع ظن الجاهليه، لان زي ما ابن القيم فسر ظن الجاهليه في كتاب الايه؟ غسل اللفان، وده واجب تاخدوه. هسال المره الجايه اشوف قراته ولا لا. ارجع لغسل اللفان واقراوا كلام ابن القيم في ظن الجاهليه. ظن الجاهليه تعطيل الاسماء والصفات، ظن الجاهليه الحث اسماء الله وصفاته، ظن الجاهليه ها ان تظن ان الله لا ينصر اولياءه وان الله ينصر اعداءه. تبع معي ظن الى اخره، كل انحراف داخل تحت ظن الجاهليه. ارجعوا اقراوا بالتفصيل. ومعرفه الله باسمائه وصفاته ودعائه، عرفنا ان الانحراف الى اسماء وصفات من ايه؟ من ظن ايه؟ من ظن الجاهليه. طيب ومعرفة الله بأسمائه وصفاته ودعائه بها والتعبد له بمقتضاها هي جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. لأن أعظم سعادة في الدنيا أن يعرف العبد ربه ويحبه ويقترب منه. فإن أول ماشي ما ذكر الله من نعيمها للجنة قوله والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ذكر قربهم قبل أن يذكر إليه الجنة. فقربهم من الله بإيه؟ ها بتوحيده ومعرفته بأسمائه وصفات وذكرهم لله، ودي والله أعظم جنة. انتبه زي كان السلف يقولون هذه الجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولذلك تجد من عرف الله بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى واستقرت هذه المعرفة في قلبه تجده يعيش في جنة ولو لم يملك من حطام الدنيا شيئا. انتبه معي في سعادة، وده سبيل السعادة الحقيقي في نعيم. وذلك كانوا يقولون لو علم أبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، معهم المال والملك وعايشين في تعاسة في حيرة في ضنك. ليه؟ لأنه فقدوا أهم شيء. وذلك كانوا يقولون مساكين أهل الدنيا مساكين أهل الدنيا اللي معهم المال والجاه والمنصب ومشع خرجوا منها وما ذاقوا ألز ما فيها. يا ألز ما فيها علمك بالله لأسمائه وصفاته، توحيدك لله، ذكرك لله، لا هم فيها والله، ألز ما في الدنيا. انتبه ذكر الله يحص ويبقى عنده وعايش في ضنك، لأنه فقد ألز شيء جنة الدنيا. طب ننالها ازاي؟ بتعلم الأسماء وتوحيد الرب لأسمائه وصفاته، معرفة معاني الأسماء، تحقيق معاني الأسماء والصفات، استقرار في القلب، هو ده اللي به ندخل جنة الدنيا. انتبه، وذلك أنه من لم يدخلها لم يدخل جنة ليه؟ يعني من لم يحقق التوحيد مسكين. ده أسفل شيء في ميزان العبد، تحقيق التوحيد. فذكر قربهم قبل أن يذكر الجنة، وقبل أن يذكر ما أعد لهم فيها من الطعام والشراب والأزواج، أنواع اللذات، وختم نعيمهم أيضا بنعيم معنوي لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. نعيم معنوي، لأن إيه؟ النعيم ده نعيم الروح، أما التاني نعيم الإيه؟ أفراح الروح. ولذلك ابن القيم لما كتب عن الجنة سماه حادي الأرواح إلى بلاد أفراح، أفراح الروح، أفراح القلب. والله يعيشها في الدنيا من حقق التوحيد بمعناه الصحيح، اللي درس التوحيد صح صح، مش عبا يحفظه خلاص زي ببغان ردك ومفيش لفاه ولا استقرار المعاني في القلب ولا تعبد بالأسماء والصفات ولا تدبر لهذه المعاني. قال انت صح يا باشا، انت غلط، عشان كده ما عشتش اللذه، لذه التوحيد، لذه الايمان، ما ذقتش حلاوه الايمان. صلى الله عليه وسلم يرزقنا اياكم ذلك. فاعظم نعيمهم القرب من الله والنظر الى وجهه. ها ده معنوي ولا مش معنوي؟ ها، واعظم النعيم لذه النظر الى وجه الله. اللهم ارزقنا لذه النظر اليك والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ده أعظم النعيم. تبه، ذلك ما طابت الدنيا إلا بتوحيد الله وذكره، وما طابت الجنة إلا بالنظر إليه. إيه والله، ما أطيب ما في الدنيا توحيد الله وذكره وطاعته، وأطيب حاجة في الجنة النظر إلى وجهه الكريم تبارك وتعالى. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. يقصد بذلك إيه؟ قرب من الله، محبته ومعرفته، وذلك أن التوحيد أصل كل ذلك. فمن لم يعرف ربه ويحبه لم يوحده ولم يدخل جنة الآخرة. وبعد هذا الاستدلال، ها بعد الكلام ده بقى بالاستدلال بالكتاب والسنة، ها خذ الإجماع، نذكر الإجماع. فقد أجمع المسلمون على فضل هذا العلم وشرفه، وعلم إيه؟ الصفات. فمن قلل من شأنه أو قال إنه طرف عقلي وبحث في الكتب القديمة، زي ما الجماعات الضالة بتقول كده، زي جماعة الإخوان كانوا يقولوا كده، تعجبهم مراكمش إلا الكتب الصفرة، قلتلك، وبحث في مسائل التوحيد ومسائل القديمة، كانوا يقولنا كده، أمال يا ابني ما عجناك، ما تعلمناش التوحيد نتعلم إيه؟ ها؟ ما تعلمناش العقيدة نتعلم إيه؟ نتعلم ايه؟ ما لين نتعلمه؟ إن لم نعرف ربنا فمن سنعرف؟ والعجيب بقى كأنك لا، من لم يهتم بالمسلمين فليس منهم. يعني انت ايه؟ لازم تطلع بقى مظاهرات وانت جاهل ومش عارف تقول الأقصى، وان الأقصى قد نادانا وجات الفرصة لراحوا أقصى ولا يضحك علينا، خدت بالك؟ ورايحين وبالملايين، طب ما جات معاكم سنة ايه؟ طب ما تروحوا بالألف حتى، خدت بالك؟ نصب. طيب لا توحيد اتعلموا ولا اقصى نصر والله. وانتوا طب لما جينا بقى دخلنا بقى في السياسه، قلنا توحيد وعقيده ونخش برضه عشان ايه جت كانت فتوى بقى، والفتوى متغيره عشان يدافع عن هويه الدين والشريعه ومصدريه، وذلك يدافع عن الدين لان الدنيا كانت بتروح. قال لك لا لا، انت عارف انت احسن حاجه، كنت الاول كنت احسن الاول. طب ما انت الاول كنت تقول علينا وحشين برضه، هو احنا لا كده عاجبين ولا كده عاجبين؟ خلينا مش عاجبين، اهم حاجه لا ها نمتثل امر رب العالمين، واحنا مدورين على رضاكم ولا رضا غيركم، لما انا رضا ربنا تبارك وتعالى ده اللي بيشغلني. وطل ونخش في سياق وبرضه ها نسيب التوحيد ها من او ها زي ما انتوا غير ما شاء الله. وده النهارده انتوا ما تحضروش معانا دروسنا كلها بفضل الله، دعوه مباركه نعلم العقيده والتوحيد وندعو الى الله على بصيره ونعلم الناس وندافع عن كل شموليه الطرح والفهم، يعني بناخد ديننا من الكتاب والسنه مش من اقوال فلان وعلان وتركان. لا طيب، فكانوا يقول لك ده طرف عقل. طرف عقلي يا ابني ده اول ما انشغل به وادي القران والسنه ودعوه الرسل، دعوه للتوحيد واسماء الله وصفاته وبحثه، او انشغال بما غيره اولى فهو ضال مبتدع. نعم، فمرد هذا القول الى الجاهل بحقيقه هذا العلم. ايه السبب اللي خلى اللي بيقول كده يقول كده؟ انه جاهل بحقيقه هذا العلم بادله فضل من الكتاب والسنه زي ما احنا بينا اهو، واضح؟ طيب ظن لانه ظن ان المقصود منه علم الكلام، مفكر علم التوحيد علم الكلام. لا مش علم الكلام يا بابا، علم التوحيد اللي قائم على الوحيين الكتاب والسنه ماشي، الذي يخرج منه الانسان غير سالم. ما اللي يخش في علم الكلام قليل ان طلع سليم، واضح؟ بل يقع في كثير من المنكرات. وعلى ذلك فقول بعضهم اتتركون قضايا المسلمين وتتكلمون في الاسماء والصفات؟ نقول له في بل الحقيقه ان الكلام في اسماء الله وصفاته هو اعظم اسباب ايه؟ انتصار المسلمين. التوحيد اعظم اسباب الانتصار، اعظم اسباب التمكين. مش ربنا قال كده؟ وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين ولو مكنا لهم دينهم الذي ارتضى ولو بدلنا لهم بعد خوفهم امنا يعبدون الله يشركون. حققوا التوحيد يا عم الحاج. التمكين مش هيجي لما نوحد ربنا صح، ولن تحرق الا لما نوحد ربنا صح، ولن تنتصر الامه الا لما توحد ربها كما ينبغي. ماشي، بل حق ان الكلام في اسماء الله هو اعظم اسباب انتصار المسلمين، وذلك عندما يعظم الانسان اسماء الله وصفاته ويدعوه بها ويتوسل اليه بها. فالرسول عندما اشتد عليه الامر يوم الاحزاب ها عمل ايه؟ شوف شوف الدعاء، شوف التوسل الله باسماء. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب اهزمهم، وفي روايه وزلزلهم وانصرنا عليهم. فقدم التوسل الله باسماء ايه؟ باسمائه وصفاته. انتبه، ده الحق الحقيق بالاتباع. يبقى الواجب اول الواجب ان نعرف الله باسمائه وصفاته وان نتعلم هذا ونحققه وندعو اليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.